موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لفضيلة الشيخ يحيى الزواب. والآن مع الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأخوات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في هذه الحلقات المباركة في شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، وهذه هي الحلقة السادسة في متشابهات قصص الأنبياء. فقد كانت الحلقة الأولى في متشابهات قصة آدم عليه السلام. أول حلقة في حلقات متشابهات قصص الأنبياء كانت عن قصة آدم عليه السلام، والحلقة الثانية في متشابهات قصة إبراهيم عليه السلام، والحلقة الثالثة كانت في متشابهات قصة نوح عليه السلام، والحلقة الرابعة كانت في متشابهات قصة هود وصالح عليهما السلام، والحلقة الخامسة في متشابهات قصة لوط وشعيب عليهما السلام. واليوم إن شاء الله الحلقة السادسة في تكملة متشابهات قصص الأنبياء في قصة موسى عليه السلام. وكما قلنا قبل ذلك أن قصة موسى عليه السلام هي من أطول القصص في القرآن الكريم، وجاءت في عدة صور من صور القرآن وبها العديد من المتشابهات. والنهاردة إن شاء الله اليوم إن شاء الله سنذكر الآيات المتشابهات في قصة موسى عليه السلام، وبالتحديد الآيات التي يمكن أن نضع لها علامات تعين القارئ والحافظ على تثبيت هذه الآيات. وطبعا هو ده الهدف من هذه الحلقات، علشان نعطي علامات تثبيت للحفظ، وليس بكثرة الآيات اللي نقولها، ولكن بإمكانية وضع العلامات والروابط التي يمكن لكم جميعا التمييز بين هذه الآيات بعضها البعض. وسواء قبل كده أن قلنا في شرح متشابهات سورة البقرة، لما كنا بنشرح في متشابهات سورة البقرة ورد علينا بعض الآيات الخاصة بقصة موسى عليه السلام اللي هي كانت مع بني إسرائيل، وشرحناها وعطينا المتشابهات اللي جاءت فيها، وليس مع فرعون، لكن قصة موسى التي جاءت في سورة البقرة كانت مع قومه، كانت مع قومه وكانت مع بني إسرائيل، فكنا شرحناها. علشان كده ان احنا ان شاء الله النهاردة مش هنعيد ذكرها، ولكن نبدأ بالآيات التي وردت بعد ذلك في سورة الأعراف، لان احنا طبعا كل هذا كنا بنشرح في سورة الأعراف، والمتشابهات اللي جاءت فيها في قصة الأنبياء في سورة الأعراف. فأول آية في سورة الأعراف، أول آية في سورة الأعراف ذكرت قصة موسى عليه السلام هي الآية 103. هي الآية 103 أول ما بدأت سورة الأعراف في قصة موسى، الآية 103 التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. طبعا الآية دي كبداية لحلقتنا وكبداية لقصة موسى اللي احنا هنتكلم فيها، نخلي بالنا منها جدا الآية 103 دي، لان احنا هيكون فيها تفصيل كثير جدا في هذه الحلقة، علشان نشوف المتشابهات اللي جاءت فيها وما جاء في غيرها من آيات القرآن، وايه التشابه بينها وبين باقي الآيات. نجد أن الآية بدأت ثم بعثنا من بعدهم. من بعد مين؟ يعني هنا نخلي بالنا ان في سورة الاعراف الاول آية في قصة موسى ثم بعثنا من بعدهم، من بعد مين؟ هنلاقي ان الله سبحانه وتعالى زي ما احنا شرحنا في الحلقات الماضية ذكرنا في سورة الاعراف في قصص الانبياء، ذكرنا في سورة الاعراف في قصص الانبياء قصة آدم اللي ربنا سبحانه وتعالى قصها علينا، قصة آدم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب. وكان آخر رسول أو آخر نبي تكلمنا عنه في سورة الأعراف كان شعيب. في الحلقة الماضية ذكرنا لوط وشعيب. جاء بعد قصة شعيب مباشرة في سورة الأعراف الآية 101 و102، نخلي بالنا منهم. وما أرسلنا بعد بقى ما تكلمنا عن هؤلاء الأنبياء في قصة في سورة الأعراف، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وتتوالى هذه الآيات في سورة الأعراف، وما أرسلنا في قرية من نبي، يعني ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل وفي كل قرية أرسل نبي، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. دي الآية 94، دي الآية 94 لحد ما نوصل لغاية الآية 101 و102، دي الآية 94. تتوالى الآيات لغاية لما نصل إلى الآية 101 و102 التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعدها على طول الآية اللي معانا اللي هي 103: ثم بعثنا من بعدهم موسى. يعني ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر قصص الأنبياء في سورة الأعراف وكمان غير القصص اللي ربنا سبحانه وتعالى عليه قص علينا في الأنبياء في سورة الأعراف، كذلك اختصرنا في بعض الآيات أن في رسل تانيين ولكن ربنا سبحانه وتعالى لم يخصصهم علينا بالاسم. ده يدل على أن الله سبحانه وتعالى أرسل العديد من الرسل بخلاف الرسل اللي ذكروا في هذه السورة. طبعا ده دليل على قوله تعالى في سورة مثلا في كذا سورة، لكن مثلا لو نظرنا إلى سورة غافر الآية 78: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. يبقى في رسل الله سبحانه وتعالى قصهم علينا في القرآن وفي رسل آخرين لم يخصصهم علينا، ولذلك جاء بعد هذا ثم بعثنا من بعد في سورة الأعراف بقى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا. هي الآية دي بقى الآية 103 ثم بعثنا، هي دي بداية بقى إيه قصة موسى في سورة الأعراف: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. لو توقفنا عند هذا الحد في هذه الآية عايزين نقول بقى كم مرة في القرآن الكريم ورد قوله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى. يعني الآية دي بدأت: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. هل في آية تانية بدأت بنفس القول؟ نعم، هنجد أن في سورة يونس الآية 75: ثم بعثنا من بعدهم موسى برضه، ثم بعثنا من بعدهم موسى ولكن انضم إليها هارون، ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا. دي الآية 75 في سورة يونس. اللي عايز أقوله في هذه الجزئية فقط، لأن لسه الآية عندنا طويلة جدا، إن ثم بعثنا من بعدهم موسى لم ترد في القرآن إلا في موضعين في آيتين فقط، اللي هي سورة الأعراف الآية 103 وسورة يونس الآية 75. وكذلك زي ما شرحنا في قصة في سورة الأعراف، إن قلنا إن سورة الأعراف برضو قلنا إن بدأت ثم بعثنا من بعدهم موسى، قلنا ليه بدأت ثم بعثنا من بعدهم موسى؟ لأن في السورة ربنا سبحانه وتعالى ذكر عدة أنبياء قبل ذلك. كذلك برضو نفس الوضع في سورة يونس، نفس الوضع في سورة يونس، نجد إن هذه الآية التي في سورة يونس ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون، جاءت في ربع واطلع عليهم نبأ نوح. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة يونس في ربع واطلع عليهم نبأ نوح، ذكر قصة نوح عليه السلام، وبعد قصة نوح جاء برضو بعدها ثم بعثنا من بعده، يعني من بعد نوح، ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم يبقى نفس الآية ونفس السبب اللي برضو جاءت في سورة يونس، نفس البداية بتاعة الآية بتاع سورة أعراف، ثم بعثنا من بعدهم موسى بس فيها هارون، ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يبقى دي أول شيء نقدر نقوله في هذه الآيات، إن ورد قوله تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى بس كده، ثم بعثنا من بعدهم موسى في آيتين في موضعين ورد هذا. الملاحظة اللي بعد كده على هذه الآيات، ان هنلاقي ان تقريبا معظم الايات التي وردت في القرآن الكريم والخاصة ببعثة موسى عليه السلام، نجد ان الله سبحانه وتعالى يقول عن بعثة موسى عليه السلام، يا اما يقول بعثنا يا اما يقول ارسلنا، يبقى زي ما جاءت ثم بعثنا او ولقد ارسلنا موسى او ثم بعثنا موسى هكذا. فين بقى ثم بعثنا؟ هنلاقيها انها وردت في موضعين زي ما قلنا، اللي هي في سورة الاعراف وسورة يونس، اللي هي البعثة اللي هي ثم بعثنا، هنلاقيها في الايتين دول فقط، اللي هي في سورة الاعراف وسورة يونس، ثم بعثنا من بعدهم موسى، ثم بعثنا من بعدهم موسى. ما الباقي المواضع ايه بقى؟ باقي المواضع في القرآن عشان نخلي بالنا ارسلنا، باقي المواضع في القرآن ارسلنا. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم، نخلي بالنا احنا دلوقتي بنتكلم في بعثة موسى عليه السلام، وفي قصة بعثة موسى عليه السلام ان الله سبحانه وتعالى يقول بعثنا او ارسلنا، وقلنا الايتين اللي سبقوا معانا ثم بعثنا جاءت مرتين، يبقى دوت موضعين. بعد كده في اربع مواضع تانيين بقى كلها ولقد ارسلنا موسى، شو بقى يعني الاقل انتشارا اللي هي ثم بعثنا الاقل انتشارا، اما الاكثر انتشارا في القرآن نقول ولقد ارسلنا موسى، ولقد ارسلنا موسى بآياتنا، ولقد ارسلنا موسى بآياتنا، نخلي بالنا منها عشان لها تفصيل تاني، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. وبرضو اللي يحب يكتب مواضع هذه الآيات اللي جاء فيها، اللي احنا قلنا أربع مواضع، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا في سورة هود، وسورة إبراهيم، وسورة غافر، وسورة الزخرف، دي أربع مواضع. يبقى باقي عندنا موضع واحد اللي هي فيه أرسلنا، بس بقى مش ولقد أرسلنا، ثم أرسلنا. ده الموضع الأخير، ده في سورة المؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا، ده في سورة المؤمنون. يبقى احنا عندنا كم موضع دلوقتي؟ عندنا قلنا الموضعين الأولين ثم بعثنا، وبعدين في أربع مواضع ولقد أرسلنا، وفي موضع واحد ثم أرسلنا موسى في سورة المؤمنون. يبقى دي سبع سبع مواضع في القرآن الكريم. الملاحظة بعد كده برضو في نفس هذه الآيات، نجد نخلي بالنا بقى من الحاجات اللي جاية دي، نجد ان كل الايات اللي احنا ذكرناها دي اللي هي السابقه في بعثه موسى عليه السلام اللي احنا قلنا بعثنا او ارسلنا، كل هذه الايات لم يذكر هارون مع موسى في هذه الايات، لم يذكر هارون مع موسى في هذه الايات الا في ايتين فقط. يبقى احنا عندنا 7 ايات قلنا عليهم كلهم ثم ارسلنا او ولقد ارسلنا موسى ثم ارسلنا موسى، وكلها فيها ايه؟ وكلها فيها موسى بدون ذكر هارون، كلها فيها موسى بدون ذكر هارون الا في ايتين. يبقى خلي بالنا عشان في ناس كتير لما بنيجي نقول ثم ارسلنا موسى نقول واخاه هارون او وهارون، بيحصل ايه؟ لبس عندنا. لكن هندي علامات امتى بيجي هارون مع موسى بالنسبه، خلي بالنا بس بالنسبه لايه؟ مش مثلا ولقد اتينا موسى وهارون، في اتينا موسى وهارون، لا انا ما بتكلمش دلوقتي عن اتينا موسى وهارون مثلا، احنا بنتكلم عن بعثنا او ارسلنا، يعني في بعثه، خلي بالنا بالتحديد كده، في بعثه موسى يا اما ارسلنا يا اما بعثنا. لا يذكر هارون، لا يذكر هارون مع موسى في هذه الايات الا في ايتين فقط. يبقى احنا لما نحدد الايتين دول فقط وهندي علامات عليهم يبقى ان شاء الله لا ننساها. الايه الاولى اللي احنا كنا ذكرناها الاولانيه اللي هي مع الاعراف اللي كنا قلنا عليها، اللي هي في سوره يونس، اللي هي في سوره يونس، ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه. ادي ذكر ايه؟ هارون مع موسى. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه. الحاجة اللي عايز اقول عليها اللي عشان تتذكروها ان هذه هي الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي جاءت في بعثة موسى وذكر فيها هارون ملتصق اسمه مع موسى، ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون بدون اي فاصل. ولم يذكر موسى وهارون في القرآن الكريم في بعثة موسى او ارسلنا موسى الا في هذه الآية. لكن احنا قلنا موضعين ذكر هارون مع موسى في البعثة، لكن باختلاف شوية، اللي هي الآية الثانية في سورة المؤمنون، الآية الثانية التي في سورة المؤمنون، ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. إيه الفرق بينهم؟ إن الفرق بينهم إن هارون ما جاءش اسمه التصق مع موسى زي في سورة يونس، ولكن جاء فيها فاصل ثم أرسلنا موسى إيه؟ وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. يبقى ما فيش ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلا في سورة يونس وما جاتش في القرآن خالص، ولكن جاءت برضه ذكر هارون مع موسى في سورة المؤمنون بس بفاصل وأخاه. طيب علشان نتذكر الفاصل ده جاء فين وعشان ما ننساش ونعرف نفرق بين يونس مثلا وبين المؤمنون فين اخاه، ممكن يحصل عندنا لبس، طب يبقى اخاه في هارون نقول ثم بعثنا من بعدهم موسى واخاه هارون في سوره يونس؟ لا، اخاه دي ما تجيش الا في سوره المؤمنون بالنسبه للبعث زي ما قلنا، ما تجيش الا سوره المؤمنون، لان التذكره بتاعتنا والعلامه اللي بنديها ان الله سبحانه وتعالى عارفين قال ايه في القران، انما المؤمنون ايه؟ اخوه. انما المؤمنون، يبقى في سوره المؤمنون يبقى نحط ايه؟ اخاه هارون. يبقى في سوره المؤمنون لان المؤمنون اخوه، هيبقى هنا الوحيده التي ذكر فيها ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا لم ترد الا في سوره ايه؟ المؤمنون. يبقى هذه هي الملاحظة الثانية أو الثالثة، إن لم تذكر في هذه الآيات كلها في بعثة موسى ذكر هارون مع موسى إلا في آيتين فقط في سورة يونس، وجاءت الاسمين متصقين مع بعض، وفي سورة المؤمنون موسى وأخاه هارون، موسى وأخاه هارون. طبعا برضو هنستكمل الملاحظات التي جاءت في هذه برضو الآية، لأن احنا قلنا الآية دي هتستمر معانا في عدة ملاحظات في هذه، هنلاقي إن كل الآيات برضو، كل الآيات اللي احنا ذكرناها دي الخاصة، كل الآيات دي اللي احنا بنتكلم عليها وبنكرر تاني، اللي هي الخاصة ببعثة موسى اللي هي جاء فيها بعثنا أو أرسلنا، هنلاقي إن بعد أرسلنا موسى هيحصل إيه؟ هتتقدم كلمة بآياتنا، لأن ده بيحصل لبس عند كثير من الحفاظ، كثير من الحفاظ يقولوا مثلا ثم بعثنا من بعدهم موسى إلى فرعون وملئه، ولا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. طبعا دي بيحصل فيها لبس شديد خالص، لأن طبعا زي ما قلنا يعني تقريبا بتاع 5 آيات ذكر فيها هذا القول، موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، ولا موسى بآياتنا وسلطان مبين، ولا موسى إلى فرعون وملئه بآياتنا. طبعا هنبسط هذا القول، هنديله علامات علشان إن شاء الله ما يحصلش هذا اللبس. نقدر باختصار نقول ان بعد ذكر موسى في هذه الايات كلها نقدر نقول موسى بآياتنا، كل ما جاء في هذه الايات نقول موسى بآياتنا، او في وضع تاني لما نقول موسى واخوه هارون برضو بآياتنا، موسى واخوه هارون، يعني يا اما موسى بآياتنا على طول، يا اما الايه اللي احنا قلنا عليها في المؤمنون اللي جاء فيه برضو اخاه موسى واخوه هارون برضو بآياتنا. يبقى كل الايات اللي احنا ذكرناها او اللي احنا بنقولها في هذا السياق نجد ان بآياتنا، انت عارفين احنا قلنا قبل كده من الصور بتاعت المتشابهات اللي هي صور بتاعت تقديم وتأخير، هذه برضو صورة من صور التقديم والتأخير. هنلاقي ان كل الايات التي جاءت في بعثة موسى او ارسلنا موسى او بعثنا موسى هنلاقي تتقدم بآياتنا قبل الى فرعون وملئه. لما نقول تتقدم لازم نقول تتقدم على ايه، يعني لما نقول احنا هنا بتتقدم او تتأخر نقول طب بتتقدم على ايه او بتتأخر على ايه. موسى بآياتنا تتقدم على فرعون وملئه في كل هذه الايات ما عدا ايه؟ في سورة يونس، ما عدا في سورة يونس. واحنا قلنا سورة يونس دي قلنا لسه بنقول ايه؟ ان هي برضه الوحيدة في القرآن اللي فيها كذا كذا كذا لسه قايلين، يبقى برضه هي نفس الآية دي اللي تتأخر فيها اللي هتأخر فيها بآياتنا، يبقى هي الوحيدة، بس هي الوحيدة اللي هتتأخر فيها بآياتنا اللي هي في سورة ايه؟ في سورة يونس. هي هتتأخر يعني هتتقدم فرعون وملئه عن ايه؟ عن آياتنا. يبقى أظن بعد كده ما يحصلش فيها لبس إن شاء الله، ما يحصلش فيها لبس إن شاء الله. يبقى ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون، هي الوحيدة اللي احنا قلنا فيها ايه؟ موسى وهارون. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا. الآية دي يا جماعة، الآية دي هي اللي بتخلي عندكم لبس في كل القرآن، هي الآية دي الوحيدة اللي بتخلي عندكم لبس. هي لو ما جاتش هذه الآية في سورة يونس، لو ما جاتش هذه الآية ما كانش يحصل عندنا لبس خالص. ليه؟ لأن احنا كنا هنبقى عارفين على طول موسى وهارون او موسى بآياتنا او موسى وهارون بآياتنا. لكن اللي حصل عندنا لبس ان في مره جت ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه، تقدمت فرعون وملئه مع موسى وهارون وتاخرت بآياتنا. فلما حصل هذه التقديم والتاخير اصبحنا في شك في كل الايات، مش عارفين امتى نقدمها وامتى ناخرها. لكن لو علمنا انها لم ترد الا مره واحده، وهي بآياتنا ما تاخرتش الا مره واحده اللي هي في سوره يونس اللي هي الوحيده اللي جاءت فيها موسى وهارون، عشان لما يجي فيها موسى وهارون مع بعض يبقى عايزين نخلي بعديها فرعون وملئه مع بعض. هذه علامه ثانيه انا جات لي دلوقتي بنقولها لكم، لما نلاقي موسى وهارون مع بعض يبقى على طول نروح لازق فيهم كمان ايه؟ الى فرعون وملئه مع بعض. يبقى هي دي اللي اتأخرت فيها ايه؟ بآياتنا. وثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون، اهو موسى وهارون وهي الوحيده، لان الثانيه في المؤمنون حتى ثم ارسلنا موسى واخاه هارون، يبقى بآياتنا زي العادي، لكن الوحيده في يونس ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون يبقى الى فرعون وملئه، ونأخر ايه بآياتنا، يبقى هي دي الوحيده اللي جاءت في سوره يونس اللي فيها موسى وهارون، والوحيده ايضا اللي اتأخرت فيها بآياتنا. اما لما تقري في كل القرآن يبقى تقدمي موسى بآياتنا او موسى واخاه هارون بآياتنا. طبعا الحاجه دي لو انتوا كتبتوها قدامكم ورجعتوها وشفتوها في المصحف ان شاء الله مش هيحصل فيها لبس ان شاء الله. طيب هل في ملاحظات تانية في هذه الآية اللي احنا عمالين نذكر فيها حاجات كتير؟ أيوة، لسه في برضو حاجات تانية في مثل هذه الآية. ايه هي الحاجات التانية بقى؟ هنلاقي ان في آيات من هذه الآيات بعد ما نقول بآياتنا اللي هو موسى بآياتنا، مفروض موسى موسى بآياتنا يبقى ايه الى فرعون وملئه. لا، في ايات بقى بيجي فيها فاصل بين بآياتنا الى فرعون وملئه، بيجي فيها فاصل اللي هو ايه وسلطان مبين. يبقى في ايات بيجي فيها ذكر وسلطان مبين، يبقى دي عايزين نقولها برضو. نشوف بقى، نقرا كل هذه الايات ونذكر الايه اللي احنا قلناه ده هو كله في الايات. نجد ان في سورة الاعراف ثم بعثنا من بعدهم موسى، ها احنا قلنا بعد موسى على طول لن تتقدم بآياتنا، بدمش في سورة يونس اهي فعلا في سورة الاعراف ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه، صح؟ ثم بعثنا من بعدهم موسى، تقدمت بآياتنا على فرعون وملئه، ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه. طب في سورة الزخرف، سورة الزخرف برضه ولقد أرسلنا موسى برضو بآياتنا، حط موسى بآياتنا على طول، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه برضو، أهي إلى فرعون وملئه، تأخرت فرعون وملئه. طب في سورة هود برضو نفس العملية، عشان إحنا مش في سورة يونس، دي في سورة هود، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، بس هنا بقى إيه فيها حاجة، خلي بالنا أدي أول مرة تجي لنا حاجة جديدة اللي هي في سورة هود، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا برضه، لكن معاها إيه؟ وسلطان مبين، وتتأخر بقى إيه؟ إلى فرعون وملئه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه، يبقى الفرق الوحيد إن إحنا حطينا إيه؟ زودنا وسلطان مبين. الفرق الوحيد إن إحنا حطينا في وسطها وسلطان مبين. ودي جاءت في ثلاث آيات، في ثلاث آيات اللي هي موسى بآياتنا وسلطان مبين، اللي هي قلنا في سورة هود وفي سورة غافر، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون، بس طبعا كل الآيات بتبقى إيه إلى فرعون وملئه، ما عدا طبعا إحنا عارفين في سورة غافر إلى فرعون وهامان وقارون، لكن هي نفس السياق، نفس السياق ونفس برضو إيه التقديم بتاع آياتنا، وهي فيها سلطان مبين، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون. طيب يبقى كده جاءت سلطان مبين، ذكرنا في آيتين هود وغافر. ايه التالت؟ التالت احنا كنا قلناها في سورة المؤمنون اللي هي فيها اخاه ثم ارسلنا موسى واخاه هارون برضو، يعني هنا طبعا زودنا واخاه هارون، لكن لا يمنع ان احنا بنقول ان كل الحاجات دي طالما مش في سورة يونس يبقى بتتقدم بآياتنا على فرعون وملئه، فعلا بتتقدم. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه، يبقى دي يبقى احنا قلنا على كذا حاجه قلناها في هذه الايات، والحاجه الجديده كنا بنتكلم في هذه الايات على سلطان مبين جاءت في سوره هود وغافر والمؤمنون، اما في باقي المواضع زي الاعراف والزخرف مثلا ثم بعثنا بعدين موسى بآياتنا الى فرعون إلى فرعون وملئه. كذلك في ملحوظة لطيفة كده، في ملحوظة لطيفة إن الآيتين اللي ذكروا فيهما موسى وهارون احنا قلنا فين ذكر موسى وهارون في ايتين؟ احنا قلنا فين؟ قلنا طبعا سورة يونس ودي الوحيدة، وقلنا كمان في سورة المؤمنون موسى واخوه هارون. الايتين دولت اللي ذكر فيها موسى وهارون هنلاقي ان جاء فيها في نهاية الآية في تشابه بينهم، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين إلى في يونس، أما في سورة المؤمنون فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فاستكبروا وكانوا قوما عالين في الإيه؟ في المؤمنون. يبقى إمتى فاستكبروا؟ يبقى ما تجيش فاستكبروا في مثل هذه الآيات إلا في الآيات الآيتين اللي بيذكر فيها موسى وهارون. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، أو في سورة المؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما إيه؟ عالين. يبقى دي ملاحظة جديدة. طيب الآية اللي معانا برضه اللي هي 103، احنا لسه برضه كل ده في الآية 103 في سورة الأعراف والمتشابهات بتاعتها اللي جاءت في القرآن. برضه في ملاحظة برضه في الآية 103 في نهاية الآية، ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، كل الحاجات دي قلناها خلاص. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. طبعا يمكن احنا برضو كنا اتكلمنا في سورة الأعراف على هذه الآية اللي هي فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، ممكن ترجعوا لها علشان لا يحدث لبس في سورة الأعراف. طيب في سورة الأعراف هنقول ايه؟ هنقول فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، ولا فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، ولا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، علشان طبعا ما يحصلش لبس. عايز اقول انه لم يرد في سورة الاعراف فانظروا كيف كان عاقبة، ما جاتش في الاعراف الا 3 مرات. يبقى انا لما اعرف ايه ال3 مرات دولت يبقى ان شاء الله في سورة الاعراف لما اقرا سورة الاعراف يبقى انا عارف فانظر كيف كان عاقبة، على طول هقولها ان شاء الله ما يحصلش لبس. اولا جاء فيها حاجتين فقط في ثلاث ايات، يبقى هي فانظر كيف كان عاقبة يبقى في 3 ايات، 2 زي بعض اللي هي عاقبة الظالمين، فانظر كيف كان عاقبة الايه؟ الظالمين. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين يبقى جاءت في سورة الايه؟ الأعراف. ولم يرد في سورة الأعراف بخلاف ذلك إلا في آية واحدة اللي هي فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، واحنا كنا قلنا عليها قبل كده. فين بقى في الأعراف فانظر كيف كان عاقبة المجرمين؟ طبعا تلاقوا فاكرينها إن شاء الله. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين اللي جاءت في نهاية قصة لوط، في نهاية قصة لوط في سورة الأعراف، في سورة الأعراف لما الله سبحانه وتعالى يقص علينا وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، دي الوحيدة اللي جاءت في الايه؟ في سورة الأعراف، بخلاف ايه؟ فانظر أو انظروا كيف كان عاقبة الايه؟ المفسدين. يبقى كل ما جاء في القرآن في سورة الأعراف نعرف المفسدين كيف كان عاقبة المفسدين، ما عدا اللي هي خاصة بقوم لوط وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أذكر برضو في قصة لوط احنا كنا ذكرناها قبل كده إن إن إن في قصة لوط 3 مرات ذكر في القرآن وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة. وأمطرنا عليهم مطرا في قصة لوط جاءت 3 مرات في القرآن الكريم. مرة واحدة اللي هي في سورة الأعراف اللي جاء فيها فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، لكن لما بتيجي في المواضع الأخرى اللي هي في سورة النمل والشعراء وأمطرنا عليهم مطرا إيه؟ فساء مطر المنذرين، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. يبقى هنا عارفين ان مع لوط في قصة لوط في سورة الأعراف، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، ومع موسى عليه السلام مع فرعون فظلموا بها، الآية اللي معانا اللي هي 103 فظلموا بها، فانظر يبقى ما نتلخبطش خالص، يبقى على طول فانظر ان كل بعد كده في الأعراف فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وكانت جاءت قبل كده برضو انظروا واذكروا اللي هي في سورة الآية 86 في سورة الأعراف، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. دي في قصة مين؟ قصة شعيب برضو انها المرة اللي فاتت. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. يبقى ده اللي انا عايز اقوله بالنسبة لعاقبة المفسدين او عاقبة الايه المجرمين، ودي ما يحصلش فيها لبس ان شاء الله. واحنا كنا قارنا قبل كده برضو بين سورة الاعراف وسورة النمل في برضو المفسدين والمجرمين. ارجعوا للايات دي يا جماعة عشان دي ان شاء الله تتذكروها. طيب بالنسبة لهذه الآيات اللي احنا من أول الحلقة بنذكرها، برضو لسه في موضوع عايز أذكره في هذه برضو الآيات. لا احنا كنا خلاص، احنا كده تقريبا خلصنا الآية 103، احنا كده إن شاء الله نكون انتهينا من الآية 103 في سورة الأعراف وما ورد مشابه لها في كل الآيات اللي احنا ذكرناها وفي العلامات اللي قلناها. وأرجو انك تعيدوا على الحاجات ديت إن شاء الله عشان تثبتوها إن شاء الله. هننتقل بعد كده بعد الآية 103 هننتقل في سورة الأعراف إلى الآية 104، الآية 104 لأنها يعني برضو مهمة. جاء في الآية 104 بعد الآية اللي احنا ذكرناها، وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. في بقى بيحصل لبس إن شاء الله برضو عايزين نسيله إن شاء الله، اللي هي إمتى بيجي رسول من رب العالمين أو رسول رب العالمين. في بعض الآيات بيجي فيها رسول من رب العالمين وفي بعض الآيات بيجي فيها رسول رب العالمين. عايزين برضو بيحصلش هذا اللبس إن شاء الله. والحمد لله لقيتها يعني بسيطة جدا وعلامتها سهلة جدا، إن كل ما جاء في سورة الأعراف، وطبعا الأعراف أطول سورة من هذه السور اللي احنا هنذكرها كلها، سورة الأعراف أطول سورة، هي التي الوحيدة التي جاء فيها رسول من رب العالمين اللي فيها من، يعني من دي لم ترد في مثل هذه الآيات إلا في سورة الأعراف اللي هي الآية 104 اللي احنا ذكرناها دلوقتي. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، يعني ده على لسان إيه؟ على لسان موسى عليه السلام. كذلك في الآية 61 كنا ذكرناها قبل ذلك، الآية 61 في سورة الأعراف على لسان نوح عليه السلام، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين برضو. وكذلك هود بعديه على طول اللي هي 67، هود بعديه على طول قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. يبقى مادام بنقرأ في قصص الأنبياء في سورة الأعراف يبقى ما يحصلش عندنا نفس، يبقى هي رسول من رب العالمين. طالما خلصنا سورة الأعراف طلعنا على أي سورة أخرى وهي لم ترد بعد ذلك إلا في سورة الشعراء وسورة الزخرف، سورة الإيه؟ الشعراء وسورة الزخرف، يبقى هيبقى فيها رسول رب العالمين، ما فيهاش رسول من رب العالمين. نقرأ الآيات. الآية بتاعت سورة الشعراء، الآية بتاعت سورة الشعراء اللي هي الآية رقم 16، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، فقولا إنا رسول رب العالمين. الآية 46 في سورة الزخرف، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. خلي بالنا بقى هنا إيه، أرسلنا إيه موسى إيه، ما نقولش إلى موسى إلى فرعون وملئه الأول، بعد آخر آياتنا. إحنا قلنا ما فيش كلام ده إلا في سورة إيه يونس. إحنا كده ثبتنا الحمد لله الآيات من الحلقة، ثبتنا الآيات. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، بعد موسى لازم تقدم بآياتنا طالما مش في سورة يونس. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال، قال إيه؟ إني رسول رب العالمين. دي الآية اللي أنا بهتم بيها، لأن هي دي الآية اللي بيحدث فيها لبس. ودايما بجد بعض الإخوة أو الأخوات يقول ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول من رب العالمين. لا، طالما مش في سورة الأعراف ما تقوليش أو ما تقولش رسول من رب العالمين، لا، فقال إني رسول رب العالمين. ومفيش رسول من رب العالمين إلا في سورة الإيه؟ الأعراف. بعد ذلك إن شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى والله الموفق ننتقل إلى قصة عصا موسى. عصا موسى هذه كانت آية الله سبحانه وتعالى بعث بها موسى إلى فرعون وإلى الصحراء. هذه الآية المعجزة، نحب بس يعني قبل ذكر الآيات التي جاءت في عصا موسى عايزين نقول إن الله سبحانه وتعالى أو القرآن يعني ذكر عصا موسى على ثلاث مراحل، على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى التي كلم الله سبحانه وتعالى فيها موسى، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال يا عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يظهر لموسى هذه المعجزة وهذه الآية حتى يطمئن قلبه، حتى يطمئن قلبه عندما يذهب إلى فرعون بهذه الآية، فيكون جرب هذه العصا واطمأن قلبه وذهب وهو يعني إيه وهو واثق من نفسه. فربنا سبحانه وتعالى يبقى المرحلة الأولى بالنسبة لعصا موسى اللي هي إظهار آية العصا لموسى قبل الذهاب إلى فرعون لكي يطمئن قلبه. المرحلة الثانية بتاعت عايزين نفرق بين المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، دي مهمة عشان بيحصل فيها لبس عند البعض، وهنقول لكم ايه اللبس اللي بيحصل دلوقتي. المرحلة الثانية اللي هي عندما ألقى موسى عصاه أمام فرعون والملأ، أمام إيه؟ فرعون والملأ. نخلي بالنا إن هو قدام فرعون وملأه ألقى العصا ونزع يده، هنقول هذه الآيات، ولكن في عدم وجود الصحراء، يعني في عدم وجود الصحراء، دي المرحلة الثانية، في عدم وجود الصحراء، علشان في ناس بتخش في هذه الآيات وبتذكر الآيات اللي هي بتكون اللي هي في المرحلة الثالثة، هنشرحها. المرحلة الثالثة والأخيرة بقى لما استدعى فرعون الصحراء وجاء موسى وألقى العصا بين يدي الصحراء، يبقى دي ثلاث آيات أو ثلاث معجزات، ثلاث مراحل لعصا موسى. عندما نتكلم عن المرحلة الأولى من هذه المراحل، المرحلة الأولى اللي هي إيه بقى؟ اللي هي إظهار آية العصا، اللي ربنا سبحانه وتعالى أظهر آية العصا لموسى قبل أن يذهب إلى فرعون علشان يطمئن قلبه. جاءت في سورة طه عندما سأله الله سبحانه وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. نخلي بالنا من كلمة إيه؟ ولا تخف. يبقى فعلا الله سبحانه وتعالى كان بيطمئن موسى وبيذهب عنه هذا الخوف. فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. كذلك جاءت هذه المرحلة ظهرت لنا في سورة النمل والقصص. يبقى في سورة طه والنمل والقصص جاءت هذه المرحلة. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك. وألق عصاك فلما ده قبل الذهاب إلى فرعون. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى ها لا تخف يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وإيه وقومه. خلي بالنا هنا إلى فرعون وقومه في سورة النمل، أما في سورة القصص هيقول إيه إلى فرعون وملئه. يبقى في القصص في النمل إلى فرعون وقومه، أما في سورة القصص إلى فرعون وملئه. أما في سورة القصص وأن ألقي عصاك. وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. إنك من الآمنين. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون إيه وملئه. ايه اللي عايزين نقوله في هذه الايات؟ انا عايز اقول ان دايما لما نيجي نقرا مثلا في سوره النمل وسوره القصص بيحصل لبس كتير بينهما، علشان في تشابه كبير قوي بين سوره النمل وسوره القصص. ولكن انا بعلم ان سوره النمل دايما في الايات بتاعتها مختصره شويه او اقل في السياق من سوره الايه القصص. زي مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول له يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم والق عصا، في سوره النمل قال له ايه والق عصا. اما في نفس القول في سوره القصص وان الق عصا، وان زياده وان الق عصا، يبقى في القصص يبقى نقول وان الق عصا فين؟ اول ما نسمع وان الق عصا دي اللي فيها زياده. يبقى في سوره النمل اللي هي قبل سوره القصص جاءت اخف من اللي جاءت بعد كده بزياده ترتيب الصور، زاد فيها في سوره القصص. يبقى في النمل والقي عصاك، اما في سوره القصص وان القي عصاك. برضو في سوره النمل برضو قال له سبحانه وتعالى يا موسى لا تخف. يا موسى لا تخف. اما في سورة القصص فكان فيها برضو زيادة، نفس الكلام يقول عليه فيها زيادة. يا موسى اقبل ولا تخف. يعني ما كانش فيه اقبل دي في سورة النمل، يا موسى لا تخف على طول. هنا يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين. في سورة النمل قال ايه وادخل، القول العادي وادخل يدك في جيبك، وادخل يدك في جيبك. اما في سوره القصص جاءت بخلاف القول المأثور او القول اللي احنا يعني لا، اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. دي الاختلاف، ونجد ان كل هذه الايات علشان ربنا سبحانه وتعالى يطمئن موسى قبل ان يذهب الى فرعون. بعد كده بقى المرحله الثانيه. المرحله الثانيه وهي عندما ذهب موسى عليه السلام إلى فرعون. عندما ذهب موسى عليه السلام إلى فرعون وأظهر له الآية والمعجزة التي جاء بها، وحنشوف حصل إيه بين موسى عليه السلام وفرعون، وماذا قال فرعون، وماذا قال الملأ من حوله، وكيف بعد ذلك استدعى السحرة، وماذا كان موقف موسى مع السحرة، وكيف ألقى موسى عصاه أمام السحرة وبقى فكرة المعجزة، وماذا كان رد فعل السحرة على هذه الآية المعجزة، وما تلاها من قصص. إن شاء الله سنذكر هذا كله إن شاء الله في الحلقة القادمة، ونكتفي لأن الوقت تقريبا قد انتهى.